إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الإخوة الكرام، نعيش نحن وأنتم في هذا اليوم العظيم مع أصل من أصول الإسلام والسنة التي لا يتم إسلام أحد وتمسك أحد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا إذا حقق هذا الأصل الأصيل، ألا وهو الولاء والبراء. فالولاء والبراء من لوازم ومقتضى تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لا يصح إسلام أحد ولا يتم إسلام أحد، وإن حقق التوحيد وترك الشرك حتى يظهر العداوة للمشركين والكافرين. أيها الإخوة الكرام، إن بتحقيقنا لهذا الأصل العظيم يتم إيماننا، فمن حقق الولاء والبراء فأحب من أجل الله وأبغض من أجل الله فقد استكمل الإيمان، كما صح بذلكم الخبر عن سيد البشر حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أتريد أن تكون ممن حقق العروة الوثقى؟ وأعظم عرى الإيمان هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أوثق عراها تحقيق الولاء والبراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يا من تريد أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حقق هذا الأصل العظيم حتى يشملك قول ربنا العظيم الجليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من والى في الله وعادى في الله وأحب في الله وأبغض في الله، وإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، ولا يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، أن يحقق الولاء لله والحب في الله والمعاداة في الله والبغض لله سبحانه وتعالى، يمنع لله، يعطي لله، يواسي إخوانه المسلمين لله، يؤثرهم على نفسه لله سبحانه وتعالى. أتدري ما حقيقة الولاء في الله والحب في الله؟ حقيقتها أن تكون حبيبا لأولياء الله، وأن تكون قريبا لهم ومتبعا لما يتبعونه من نهج الله، أن تواسيهم وتؤثرهم عند مصائبهم، فتفرح لفرحهم وتضحك لضحكهم وتحزن لحزنهم وتتألم لجراحاتهم ومصابهم. فوالي كل المؤمنين، والي كل المؤمنين، فكل من حقق لا إله إلا الله وحقق مقتضاها وأركانها وقام بشروطها فهذا من أولياء الله الذين يوالون ويحبون من أجل الله، كائنا من كان، عربا كانوا أو عجما، بيض أو سودا، أغنياء أو فقراء، ملوكا أو مملوكين. قال ربنا جل في علاه: إنما أداة حصر وقصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لأن نتعرف وأن نقف على أولئكم الرعيل الأول من الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، كيف ضربوا لنا أروع الأمثلة في تحقيق هذا الأصل الأصيل، في تحقيق هذا الأصل الأصيل. ها هو ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن عن مواساتهم وعن تحقيقهم لهذا الأمر العظيم من أجل أن نقتدي ونأتسي بهم في الدنيا ونحشر معهم يوم القيامة في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وبحمده: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا في هجرتهم، فتركوا الديار وتركوا الأوطان وفارقوا أحب البلاد إلى الله ثم إليهم. من أجل ماذا؟ موالاة لله وموالاة لرسول الله، محبة لإخوانهم من الأنصار وشوقا إليهم. فها هم الأنصار يفتحون قلوبهم ويفتحون ديارهم ويواسون المهاجرين ويشاطرونهم الأموال بل والأهل ويشاطرونهم في بداية الإسلام الإرث، فكان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري حتى استقرت أحكام الإسلام ونسخ هذا الأمر العظيم. قال سبحانه حاكيا عن الأنصار: انظر كيف حال من حقق الحب في الله والبغض في الله، كيف يستقبل إخوانه وكيف يشعر لشعورهم وكيف يحس بمصابهم وبجراحهم وآلامهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم من المهاجرين في ديارهم وأموالهم وفي مأكلهم ومشربهم وملبسهم، ولو كان بهم خصاصة وهي شدة المجاعة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي ومن يقه الله عز وجل الشح والبخل فلا يكون شحيحا ولا بخيلا على إخوانه، فهذا قد حقق الفلاح ففاز بالمطلوب وظفر به ونجا وخلص من المرهوب. ثم يذكر الله عز وجل عمن جاء بعد المهاجرين والأنصار من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف حققوا الولاء والبراء، كيف حققوا المحبة لهؤلاء الأساطين، أساطين العلم والإيمان الذين نشروا الدين في الآفاق وفارقوا الأهل والديار. فمنهم من قتل في الشرق وآخر قتل في الغرب وذاك في الجنوب وذاك في الشمال، كل ذلك من أجل أن ينشروا هذا الدين العظيم. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبالله عليك، أين أولئك ممن يطلق لسانه سبا وشتما ويملأ قلبه حقدا وبغضا على المهاجرين والأنصار؟ فما نصيبهم من هذه الآية؟ فهم بعداء ولم يحققوا كمال الإيمان، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما من جاء بعدهم ويكيل لهم بالسب والشتم والتهم والتنقص وربما رماهم بالردة، فهذا بعيد من هذا الفضل العظيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى المهاجرين والأنصار لما حققوا الولاء من أجل الله والحب من أجل الله، تحققت لهم أخوتهم، فانطلقوا منها مجاهدين، وانطلقوا منها فاتحين، وانطلقوا منها فاتحين للبلاد وفاتحين لقلوب العباد. حقق الله عز وجل بهم مراده الذي أراده سبحانه وبحمده من نشر دينه في أصقاع المعمورة. وهكذا نحن أيها الإخوة الكرام، إذا حققنا الولاء في الله تحققت لنا الأخوة في الله، التي قال ربنا جل في علا في شأنها: إنما المؤمنون إخوة. إنما، لاحظ عليها، فهي أداة حصر وقصر. إنما الإيمان الحقيقي الكامل هو الذي تتحقق فيه الأخوة بين أهله، فإذا تحققت الأخوة تحقق التراحم وتحقق التقارب وتحقق التناصر والتآزر والمواساة. فهابنا أعداء الله من شياطين الإنس والجن. فإذا حققنا هذا المقام العظيم كنا أقوياء كالبنيان في تماسكه وفي ترابطه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا حققنا الولاء من أجل الله والحب من أجل الله بمعناه الحقيقي، وكنا كالجسد الواحد في إحساسه وفي شعوره، تحقق لنا ما نريده من العلو والسمو والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض الذي وعد الله عز وجل به عباده. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهنيئا لمن حققوا هذا الأصل العظيم، فإنهم من أقرب الناس من رحمة الرحمن الرحيم. فمن حقق الولاء من أجل الله والحب من أجل الله تنزلت عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا رحمك الله أغناك عن رحماتك لكل المخلوقين. قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك سيرحمهم الله. هذا وعد من الله، والله لا يخلف وعده سبحانه وبحمده. أيها الإخوة الكرام، هذه حقيقة الولاء من أجل الله والحب من أجل الله. فإذا عرفناها فلا بد أن نتعرف على حقيقة البراء من أجل الله وفي الله. فحقيقة البراء هو البغض والنفور والكراهية لكل من عادى الله وعادى رسوله وصد عن سبيله ونبذ كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجب علينا معشر أهل الإيمان، معشر أهل لا إله إلا الله، أن نبغض كل الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة والمنافقين، وأن نبغض البدع والمعاصي، ولنا وقفة يسيرة في توضيح هذا المقام. فاعلموا يا عباد الله أن الموالاة من أجل الله والبراء من أجل الله سبحانه وتعالى تكون للناس على حسبهم. فمن خرج من الدين بالكلية وأعلن كفره كاليهود والنصارى فهؤلاء يعادون ويتبرأ منهم تماما، فليس لهم مثقال ذرة من المحبة في قلوب المؤمنين. وأما من كان من أهل الإسلام ولم يخرج من الإسلام، من كان من أهل الصلاة ومن كان من أهل لا إله إلا الله ولم يشرك بالله ولكنه تلبس وتلوث ببعض البدع والمعاصي، فهذا تحبه على قدر إسلامه وقدر إيمانه، وتبغضه على قدر بعده وعلى قدر بدعته ومعصيته التي تلبس بها. فاستجابة لله نحقق هذا الأصل العظيم، فها هو ربنا ينادينا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إنما يحاربونكم، إنما يحاصرونكم، إنما يطردونكم من أجل أنكم حققتم الإيمان بالله واليوم الآخر وأقبلتم على كتاب الله وسنة رسوله حفظا ودراسة وعملا وتطبيقا ونشرا ودعوة. هذه جريمتكم، فكيف لا يعادى مثل هؤلاء، وكيف لا يبغضون، وكيف لا يتبرأ منهم ومن صنيعهم وأفعالهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لأجل أنكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا تسرون إليهم بالمودة إلى آخر الآية. وهكذا أيها الإخوة الكرام نحقق هذا الأصل من أجل أن يشملنا ثناء الله العطر العظيم في آخر سورة المجادلة، حيث قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي من حقق المعاداة من أجل الله فأبغض من يبغضه الله وأحب من يحبه الله، هذا هو الذي حقق الله الإيمان وزرع الإيمان في قلبه، وهو الموعود بالتأييد بروح ونصر من عنده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيا من حقق هذا الأصل العظيم فهو من حزب الله سبحانه وتعالى، من حقق الولاء والحب من أجل الله وأبغض وعادى من أجل الله فهذا من حزب الله. وأما من أحب من أجل الدنيا ومن أجل المناصب ومن أجل الأحزاب الدنيوية وعادى من أجلها وقاتل من أجلها وربما قتل من أجلها فهذا لا تشمل هذه الآية العظيمة بما فيها من المدح العظيم. أيها الإخوة الكرام، وها هو ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن إبراهيم ويضرب لنا مثلا رائعا بخليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف حقق التبرؤ ممن عاد الله وكفر بالله هو من معه من المؤمنين من أجل أن نأتسي به. فقال سبحانه وبحمده: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة الكرام، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من موالاة أعدائه، ويحثنا بالتبرؤ منهم ومن صنيعهم ومن أفعالهم الإجرامية، وأنه لا مصلحة لنا في ذلك، ولا فائدة لنا في ذلك، ولا حكمة له في ذلك، بل له حكم عظيمة، ومن أجل مقاصد جليلة تعود علينا بالصلاح والإصلاح في دنيانا وفي معاشنا وديننا قبل ذلك وفي أخرانا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتبرؤ من أعدائه ومن أفعالهم إلا من أجل أنهم كفروا بلا إله إلا الله. وهكذا كل من تبرأ من لا إله إلا الله وكفر بها يجب علينا أن نتبرأ منه وأن نبغضه وأن نعاديه، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. تبغض أعداء الله وتتبرأ منهم كيف لا، وهم يصدون عن سبيل الله وينفقون المليارات والأموال الطائلة من أجل الصد عن سبيل الله. فبالله عليكم، مثل هؤلاء يحبون ويجلون؟ لا، بل يبغضون ويعادون. ولذلك قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا لا تبغضهم؟ لماذا لا تبغض اليهود والنصارى وتتبرأ منهم وهم لا يحبونك ولا يحبون دينك ولا يحبون لك خيرا ولا يحبون لك سموا ولا يحبون لك نصرا ولا عزة ولا تمكينا؟ كما قال سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ويقول سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولم يقل خيرا من ربكم، وإنما قال من خير ليؤكد أنهم لا يحبون لنا أدنى مسكة من الخير ولا مثقال ذرة من الخير، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء، فاختصنا الله عز وجل بالإسلام، رحمنا بالإيمان، وجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف لا نعتز بديننا، وكيف لا نبغض من يبغضنا ويبغض نبينا وديننا من اليهود والنصارى؟ وهكذا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلن البراء من أعدائنا. لماذا؟ لأننا إذا أظهرنا المحبة لهم والموالاة لهم طمعوا فينا ولم يرضوا بذلك فحسب، أن نتنازل لهم عن بعض الأشياء حتى نعلن اليهودية والنصرانية، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول سبحانه: وودوا لو تكفرون. ويقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وأنى لهم أن يستطيعوا. أيها الإخوة الكرام، فهذه أمور أخبرنا الله عز وجل عنها. لماذا نتبرأ من أعدائنا؟ كما سمعتم، لأنهم أعداء لنا ولديننا، ولأنهم ينفقون الأموال الضائلة ولا يكلون ولا يملون ولا يفتؤون في المكر بنا والصد عن سبيل الله وفي تفريقنا وتمزيقنا، ولا يحبون لنا سموا ولا يحبون لنا أن نكون منتعشين في اقتصادنا ولا آمنين في أوطاننا. وإن بذلوا ما بذلوا وأنفقوا من الأموال فإنما هو لمصلحة يرونها لهم، وأما إن كان في ذلك مضر عليهم فلا يمكن أن ينفقوا ولا مثقال ذرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ذكر لنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمورا لا بد أن نحققها إما عملا وإما اجتنابا، فإذا حققناها فنكون بذلك قد حققنا هذا الأصل العظيم. وأما من لم يحقق هذه الأمور العظيمة التي ستسمعونها فليعلم أنه ضعيف في هذا الأصل العظيم، ضعيف في موالاته لله، في موالاته لله ولأولياء الله، وضعيف في معاداته أعداء الله وفي بغضه لأعداء الله. من ذلكم أيها الإخوة الكرام أنه لا يجوز لنا أن نتشبه بأعدائنا من اليهود والنصارى فيما هو من خصائصهم، سواء في الملبس أو في المأكل أو في المشرب أو في المظاهر أو في الزي أو في الكلام أو في الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن أظهر التشبه لليهود والنصارى فهذا يدل على محبة في الباطن، وأما إذا حققت البغض في باطنك فإنه سوف تتفاعل جوارحك فتنطلق مخالفة لأعداء الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام أنه لا يجوز لنا أن نقيم وأن نعيش بين ظهراني الكفار والمشركين من اليهود والنصارى إلا لأمر لا بد منه، إما أن يكون أمرا ضروريا أو هناك حاجة فيها مصلحة للإسلام والمسلمين كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد تبرأ ممن يقيم بين أظهر الكفار لغير ما ضرورة ولا حاجة، فقال بأبي وأمي هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ومن هذه الأمور أيها الإخوة الكرام أنه لا يجوز لنا أن نستغفر للكفار والمشركين ولو كانوا من أقرب الناس إلينا. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام أننا لا نحقق البراء من أعداء الله إلا إذا تركنا طاعتهم، فها هو نداء الله عز وجل لنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لاحظ إلى هذه الآية العظيمة وتدبرها وتأملها: إن تطيعوا الذين كفروا، ولم يقل إن تطيعوهم في شيء معين، فحذف ذكر هذا الشيء المعين ليدل على العموم، لأن حذف المعمول يدل على العموم. إن تطيعوا الذين كفروا أي في دينكم فيما هو من شأن دينكم أو سياستكم أو اقتصادكم أو ما فيه تمزيق بلادكم من أقلمة ونحوها، فإن عاقبتكم هو الخسار والبوار والدمار لكم ولبلادكم ولأمنكم وأمانكم. إن تطيعوا الذين كفروا، هذا كلام ربنا الذي هو أعلم بما يصلحنا في معاشنا وفي معادنا، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال منوها بأن ولايتنا له خير لنا من أن نوالي أعداءه، فقال: بل الله مولاكم، أي فلا تخافون إن عصيتم أعداءكم فيما يحثونكم به ويوجهونكم به، لا تخافون، فالله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم وعدنا بوعد: إن نحن عصينا أعداءه وأطعناه وأطعنا رسوله بأنه سوف يؤيدنا بجند من عنده، وهو أن يلقي الرعب في قلوب أعدائنا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكيف تخاف ممن عبدوا غير الله وقالوا بأنه ذال الثلاثة، وقالوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله وهم أجبل الناس وأخوف الناس، فلماذا تخاف منهم فلا تخافهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه إن أنتم عصيتموهم. ثم قال: فلا تخافوهم، لا تخافوهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ومن هذه الأمور التي يجب علينا أن نحققها إذا أردنا أن نحقق البراء من أجل الله وأن نكون أعداء لأعداء الله وأولياء لله، ألا نركن إلى الذين ظلموا أنفسهم، لا نركن إلى من ظلم نفسه بالكفر ومن ظلم نفسه بالشرك، لا نطيعه ولا نتخذه صفيا، ولا نطلعه على أسرارنا، ولا نفتح له الأبواب في بلادنا على مصراعيه من أجل أن يتجسس علينا وأن يتطلع على أسرارنا فيعرف مواضع الضعف من مواضع القوة، ثم يسعى في إضعاف نقاط القوة ويزيد ويشد من إضعاف نقاط الضعف. ولذلكم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال قبل ذلك: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا عاداك الله يا عبد الله، إذا أبغضك الله، فمن ترجو ولاية من؟ من ترجو نصر من؟ محبة من؟ فإن الكون كله عدو لك إذا عاديت الله، فإن الكون كله عدو لك. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أحبابا وأصفياء من غيركم، من غير دينكم، من اليهود والنصارى تطلعونهم على أسراركم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي وحالهم وصفتهم تجاهكم أنهم لا يقصرون في السعي في إفسادكم وفي إفساد بلادكم وأمنكم وقوتكم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، أي يتمنون كل ما فيه عنتكم ومشقتكم ومضرتكم في الدنيا والآخرة، ودوا ما عنتم. ثم أخبر عن بعض ما يحبونه لنا من العنة والمشقة، وإما يدل على ذلك، قال سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. أما تروهم وهم يقولون: أبيدوا المسلمين وزعزعوا بلاد المسلمين وشردموها وفرقوها، أبيدوا أهل الإسلام بطرق أو بآخر، بطريق أو بأخرى، لا يألونكم خبالا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيا أهل العقول، يا أهل الإسلام، أين عقولنا؟ أين عقولنا وأين تفكيرنا فيما فيه صلاحنا وسعادتنا وما فيه أمن بلادنا ووحدة بلادنا؟ فاتقوا الله يا أهل الإسلام كبارا وصغارا، ملوكا ومملوكين، في الحفاظ على وحدة بلادكم وعلى أمنكم وعلى عزكم ونصرتكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، ولكن للأسف الشديد، إذا نظر الناظر في أوساط المسلمين رأى أن موالاتهم من أجل الدنيا ومعاداتهم وبغضهم من أجل الدنيا، فعكسنا الأمر تماما بينما وصف صحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين حرروا البلاد والعباد من الكفر والشرك ومظاهر الشرك، وصفهم الله في التوراة بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفتهم. وأما نحن فكثير منا إلا من رحم ربك أشداء على إخوانه، على إخوانه المؤمنين، على جيرانه، على زملائه، رحماء لأعداء الله، يدل لأعداء الله ويظهر العزة والغلظة على أولياء الله. فالله الله، وأحذركم يا أمة محمد، أحذركم من غضب الله إن لم نحقق هذا الأصل العظيم. فوالله إن الله لقادر، لقادر على أن يذهبنا وأن يأتي بغيرنا بقوم يحبونه ويحبون أولياءه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآيات. أسأل الله سبحانه وبحمده باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وبعزته التي لا ترام وبملكه الذي لا يضام وبنور وجهه الذي ملأ أركان عرشه، أن يحفظ علينا أمن بلادنا وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمتنا، اللهم أصلح لنا معاشنا وأصلح لنا أخرانا يا إلهنا ويا مولانا. اللهم ومن أراد بنا وببلادنا وبعقيدتنا وأعراضنا ومقدراتنا واقتصادنا، اللهم ومن أراد بذلك سوءا أو مكرا أو كيدا، اللهم عقره في عقر داره، شل أركانه، اللهم شل أركانه واقطع وريده ونياطه. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم عليك بمن تحالف، اللهم عليك بمن تآمر وتحالف على الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم يا ذا الركن الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا قوي يا عزيز يا قاهر يا غالب على أمره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خالف بين كلمتهم وازرع الشحناء والعداوة والبغضاء في قلوبهم، وأرح المسلمين وبلدانهم من شرهم ومكرهم، يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.